من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشمس. أي يا موسى، هذا هو الخطاب الذي سمعه نداء آل فرعون، صار لهم عدوا حربا وسببا لهلاكهم وسببا لحيهم. ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. ومن أجل ذلك الله تعالى مكر بهم وجعل سبب دمارهم، يعني يصنعونه بأيديهم. موسى الذي كان سببا لتغيير حال فرعون وآله، يصنع في بيت فرعون. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون، هذا ظاهر إن الصبي أتي به لبيت فرعون من داخل، ما صار عندي في إدارة خارجية أو في عند بعض الجهات من أعمال فرعون، لا، أتي به لبيت فرعون. هذا صبي عجيب عمره. فامرأة فرعون ألهمها الله أن ألقى الله في قلبها حب هذا الصبي، وألقيت عليك محبة مني ولتسمع تربى ولتسمع على عيني. فامرأة فرعون تدخلت وأرادت أخبرها، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه. فقالت قرة عيني لي ولك، يعني قرة عيني لي ولك يا فرعون. وقال في الروايات في التفسير أنه قال لا، قرة عيني لك أنت. فعلا صار قرة عيني لها وشقوة لفرعون وبناء على فرعون. قرة عين لا تقتلوا عسى أن ينفعنا أو وهم لا يشعرون. ما يشعرون بحقيقة الأمر، لا يشعرون بما سيكون على كيد تدبير إلهي. الله، وأصبح فؤاد أم موسى الآن الأمة الحنون، أفلت الولد الطفل من يد أصبح الآن لا تدري ما مصيره. أصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتهدي به، كادت منها همها وتعلقها، كادت أن تتكلم تقول أنا ولدي هو اللي بدأت موت التابوت. إن كادت لتبديل لولا ربطنا على قلبها بتكون. قال المفسرون كان قلبها فارغا إلا من موسى، يعني موسى قد ملأ تعلق قلبها به، قد ملأ قلبها. أصبح فؤاد موسى فارغا إن كادت لولا أضربنا على خلقنا. ألهم الله أن تتخذ وسائل اكتشاف ماذا تصنع. قالت له في تفسير توصي أمر الطفل أين لها؟ أين بولده؟ أين بولده؟ ماذا تريد؟ قالت له أختي توصي فبصرت به عن جنب ضعفها وهي ترقب بنوت فرعونهم معه وهذا الصبي معه يبحثون عن ماذا؟ عن مرضع الآن يبحثون له عن مرضع ونصرت به عن جنب الله لا يسأل. ومن حكمة الله أن صرفه عن قبول المراضع وهذا معنى وحرمنا عليه المراضع تحريم هذا عند أهل العلم يسمى تحريم قدري ما هو تحريم شرع المراضع بمعنى أنه حرام أن يرضى لا حرام عليه يأسم لا التحريم قدري وحرمنا عليه المراضع من قبل فقال أخته لهم هل أدلكم على أهل بيتكم يدخلونه لكم وهم لهم أرضا هم يبحثون عن عن عن موضع عن نوع من ترضعه الآن أتيعت الفرصة لأختها أن تعرض عليهم هذا الأمر وحرمنا عليهم النار من قبل قالت هل أدلكم على أهل بيتكم يدخلونه لكم وهم لهم أرضا يعني فقبلوا واضح فضل فقد فرددناه الى امه كي تترضى عنها ولا ترضى وجاءت تبدو الى امه وهذا تحقيق لوعد الله الله وعدها انا رادوه اليك قال هنا فرددناه الى امه كي تقر عينها ولا ترضى ولتعلم ان وعد الله حق ولكن هذا فصل من قصة موسى عليه السلام في سباع في حال مولده وما جرى لأمه وما جرى لآل فرعون وما جرى لامرأة فرعون الله بدأ هذه بداية يعني إنقاذ بني إسرائيل هذه البداية يعني بدأ الإعداد لإنقاذ بني إسرائيل من أيادي الطغيان والظلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي رحمه الله تعالى: فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي. فأول ذلك لما أوجد الله رسوله موسى الذي جعل استنقاذ هذا الشعب الإسرائيلي على يديه وبسببه وكان في وقت تلك أوجده كان حمل به أمه أوجده حمل به شنو ووضعته نعم والخلفة والطبيعة والأحكام الشرعية تبعا ثلاثة ويستحيي نساءه إنه كان من المفسدين فرعون إنه هذا أسلوب في تأكيد إنه أي إن فرعون كان من المفسدين إفساد بالطغيان والاستعباد لقومه ومستعبد لقومه أيضا يعبدونه يقول ما عندك لكم من إله غيري أنا ربكم الأعلى إنه كان من المفسدين لا إله إنه كان من المفسدين على القول جعل على شيء تضر ابنه ابناء سهيل إنه كان قال الله ونريد في هذا الظرف الشديد على بني إسرائيل